تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الخامسة عشر: الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر، وفي نسخة خطية من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه. فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد بالصاد والسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله بأن الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي عليه، ثم استعير للطريق الذي يكون عليه الإنسان من الخير أو الشر، هذا كما ذكرنا في الكلام على الغريب بأن كثيرا من تلك الألفاظ هي تكون في أمور حسية وأمور معنوية. فالصراط يقال للطريق المحسوس، ويقال أيضا للطريق المعنوي. يقول: معنى المستقيم القويم الذي لا اعوجاج فيه. فالمستقيم الإسلام، صراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان. هذا من قبيل اختلاف التنوع. يقول: لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الصراط المستقيم بالإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المشهور، حديث النواس رضي الله عنه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه على جنبتي الصراط، وضع على جنبتي الصراط خطوطا، وقال: هذا سبيل الله أو صراط الله، وهذه السبل، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور. وفيه أنه قال: والصراط الإسلام، صراط الإسلام، والحديث صحيح ومشهور. أما تفسيره بالقرآن فهذا جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أيضا مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، وأن علي رضي الله عنه سأله عن المخرج، فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، وذكر أوصافه، فيه نبأ من قبلكم، خبر من بعدكم، إلى أن قال فيه، وفيه في نفس الحديث قال: وهو الصراط المستقيم. كتاب الله ذكره أولا، ثم قال: وهو الصراط المستقيم، ففسره بالصراط المستقيم، لكن الحديث لا يصح. أما من جهة المعنى فلا شك أن الصراط المستقيم يعني اتباع القرآن، فالقرآن يشرح الصراط المستقيم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهداه هو القرآن وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من اختلاف التنوع، لا يحتاج معه إلى الترجيح بين الأقوال. فإذا عبر عنه كما مضى في شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر ذلك مثالا على اختلاف التنوع. يقول: وقرئ بالصاد والسين وبين الصاد والزاي، إلى آخر ما ذكر في القراءة. وال هذه التي دخلت على الصراط للعهد العلمي الذهني، الصراط المعهود الذي وصفه الله تبارك وتعالى وبين معالمه وحددها بيانا لا يلتبس بغيره. اهدنا الصراط المعلوم المعهود. وذلك أن ال إذا دخلت على موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره، فهذا مقام طلب ودعاء، فيحتاج إلى تحديد المطلوب، فجيء به معرفا الصراط. وأما مجيئهم منكرا فهذا في مقام الإخبار، في مقام الإخبار، ويهديك صراطا مستقيما، وهديناهم إلى صراط مستقيم، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فهذا في مقام الإخبار يأتي منكرا، مقام الطلب والسؤال يأتي معرفا. فكأن الله تبارك وتعالى حينما عرف بهذا الصراط أنه مستقيم في مقام الإخبار، فسأل العبد أن يهديه ربه تبارك وتعالى إليه، فجاء به معرفا اهدنا الصراط المستقيم. وهذه القراءة التي أشار إليها المؤلف بالسين هي قراءة ابن كثير، قراءة متواترة لجميع القرآن، والتي تكون بين السين والزاي بالإشمام فهذه قراءة حمزة، والجمهور من القراء بالصاد اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق المسلوك، السبيل الواضح. يقولون بأنه مأخوذ من الاستراط، والاستراط ما المقصود به؟ ابتلاع الشيء، فكأنه يبتلع المارة، طريق كأنه يبتلع المارة من يمشي عليه. ألاحظ بأن الصراط إنما يقال للطريق المستقيم ولا يقال للمعوج، وبهذا الاعتبار فإن ذكر هذا الوصف بعده القيد بالاستقامة صراط المستقيم تكون المستقيم من قبيل الصفة الكاشفة يعني التي لا تقيد الموصوف. فإذا قلت رجل ذكر، الرجل لا يكون إلا ذكرا، ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهذه صفة كاشفة تفيد التأكيد. وقال بفيه، كتب بيده، مشى برجله، هذه صفة كاشفة تفيد التوكيد، بخلاف الصفة المقيدة تقول رجل مؤمن، رجل طويل، امرأة صالحة. لكن حينما تقول امرأة أنثى، هي المرأة لا تكون إلا أنثى، فهذه يسمونها صفة كاشفة. فإذا قيل بأن أصلا لفظة الصراط لا تقال إلا على ما كان موصوفا بالاستقامة، فإن المستقيم هي زيادة توكيد. يقولون المستقيم هو أقرب خط يصل بين نقطتين، يعني المعتدل المستوي لا اعوجاج فيه ولا التواء، طريق الواضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وكما قال الله عز وجل، قال هذا صراط علي مستقيم، وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل هنا قصد صفة أضيفت إلى الموصوف، قصد السبيل، قصد يعني الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، نعم، السبيل القاصد يعني المستقيم المعتدل، قصد السبيل، فالله هو الذي يهدي إليه، وعلى الله قصد السبيل. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن الطريق لا تكون صراطا إلا إذا تضمنت الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب والسعة للمارين، وأن يتعين أن يكون طريقا للمقصود. فهذه خمسة أوصاف. قل لا يكون الطريق صراطا إلا بهذا، ويقول بأن الصراط المستقيم هنا متضمن لهذه الأوصاف جميعا، فهو يوصل إلى المقصود وهو مستقيم، ونصب لمن يمر عليه فهو يسعهم، وحينما ميز عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين دل على تعينه، لا يمكن أن تصل إلا بهذا، إلا بسلوك هذا الصراط. ولا يقال بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كما يقول بعض الصوفية. فهو على كل حال الطريق التي رسمها الله لعباده من أجل سلوكها، إيمان والعمل الصالح والدين الصحيح، ويكون ذلك بما جاء مفصلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن العلم والعمل مع الإخلاص المتابعة. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يوجد اختلاف يسير في النسخ الخطية. نعم. ثم استعير للطريقة بدل للطريق التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر. نعم، ذكرتم هذا وأنا عدلت اللي عندي. أو الشر أوضح، ويصح أن يقال من الخير والشر. للطريقة أو للطريقة أنسب؟ للطريقة. ثم استعير للطريق، طريق أوضح، ويصح أن يقال للطريقة، لكن تذكير ما بعدها الذي يكون عليه الإنسان يناسب الطريق، وإلا فإن الطريق تذكر وتؤنث، تقول هذه طريق وهذا طريق. أحسن الله إليكم. الفائدة السادسة عشر: الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه ولقوله: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، يعني هذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وإن لم تصح من جهة الإسناد إلا أن المعنى صحيح دل عليه القرآن. فالصراط المستقيم قال: صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا أيضا وصف آخر له يميزه. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم من ذكر الله عز وجل، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا تفسير للمنعم عليهم. فقوله هنا: الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هنا بدل كل من صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لأنه لا يوجد غير هذا أصلا، فهو بدل كل من كل، أو أنه عطف بيان. والفرق بين البدل والعطف وعطف البيان هما متقاربان غاية المقاربة، لكن يقولون إذا كان الثاني أوضح من الأول فهذا عطف بيان، عطف عليه ما هو أبين وأوضح. يمثلون لهذا، يقولون: قال أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان لأنه أشهر من الكنية، من أبي حفص. هنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا قلت إن هذا أوضح في صفته فيكون عطف بيان، وإذا قلت بأنه يكافئه فهذا بدل منه، يعني كأنه يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا كله يدل على التوكيد والإيضاح والبيان، ففسره بذلك كله. حينما يقول بأنه صراط الذين أنعم عليهم هذا آكد وأبين وأوضح باستقامته، فهؤلاء المنعم عليهم من النبيين ونحو ذلك كانوا على الاستقامة الكاملة. ولاحظ أنه هنا جاء به منكرا، في الموضع الأول معرفا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لكنه تعرف هنا بالإضافة، تعرف هنا بالإضافة صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا على كل حال أيضا يدل إفراده على أن هذا الصراط واحد، وأن الطريق إلى الله واحد، وأن الحق واحد، فالحق لا يتعدد. وغاية ما هنالك أنه في باب العلم قد يعبر عن الشيء بعبارات أو يفسر بما يقاربه أو بجزئه أو بالمثال ويرجع ذلك إلى شيء واحد، هذا الذي نسميه بخلاف اختلاف التنوع. ولكن الاختلاف الحقيقي، اختلاف التضاد، هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، الحق عند الله واحد. لكن اختلاف التنوع سواء كان ذلك في عبارة أهل العلم أو كان ذلك في عبارات الشارع مثل صيغ التشهد وصيغ الأذان الثابتة ونحو ذلك، فإذا جاء بهذا أو هذا أو هذا فلا إشكال في ذلك. وكذلك في الأعمال، الأمور العملية، يعني مثلا صلاة الخوف، صفات صلاة الخوف نحو هذا، الوجه الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، فكل هذا مشروع. وكذلك في صلاة الجنازة وعدد التكبيرات، فيكون ذلك من قبيل اختلاف التنوع ولا يحتاج إلى ترجيح، ليس من قبيل اختلاف التضاد. لكن الاختلاف الحقيقي اختلاف التضاد هنا لا مجال، الحق عند الله واحد. فإذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والمقلد العامي إذا سأل من يثق بدينه وعلمه من غير أن يكون طالبا لما يوافق هواه، فيسأل من يعتقد أن جوابه يتفق مع رغباته، فإن الذمة لا تبرأ بهذا. لكن إذا سأل تحرى من يثق بدينه وعلمه فأجابه ولو أخطأ المجيب، فإن هذا الإنسان معذور لأنه فعل ما وجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والحمد لله. لكن الإشكال هو أن ينظر إلى القولين عن العامي فيأخذ ما يوافق هواه ويقول أفتى به عالم، أو يقول هذه المسألة خلافية فيحتج بالخلاف ويأخذ ما يريد. فهنا يقال الحق عند الله واحد، فيجب التحري. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله بأنه إذا اتفق له قولان، يعني العامي وقف على قولين ولم يترجح عنده أحد القائلين، يعني بعلم أو ورع كلاهما سواء، فإنه ينظر إلى هواه فيخالف الهوى، لأن الشريعة إنما جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه، بخلاف ما يقوله كثير من الناس الآن ويظنونه، يبحثون عما يوافق أهواءهم ويقول مسألة خلافية، ويقدمون أحيانا لهذا في سؤالهم هل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ وجود الخلاف لا يسوغ للمكلف أن يفعل ما يريد، ولا يصح الاحتجاج بالخلاف، والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فيأتي دائما مفردا والسبل مجموعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الظلمات كثير، إلى النور، فالنور واحد وهو الصراط المستقيم، حديث النواس الذي أشرت إليه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. هذه الضلالات. قال: فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذا دعت النفس إلى شيء وخلى الإنسان فإنه يتذكر نظر الله إليه ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، صراط الذين أنعمت عليهم. والإنعام هو إيصال النعمة، وهي الحالة التي يستلذها الإنسان، لين العيش وخفض والدعاء والمال ونحو هذا، هذه في الأصل إطلاق النعمة على ذلك، وهي جنس يصدق على القليل والكثير، وإذا أضيفت إلى معرفة دلت على الإنعام، الإنعام المطلق. ولاحظ هنا أضيفت صراط الذين أنعمت عليهم، أي على عموم النعم الدينية والأخروية، أنعمت أضيفت إلى تاء الخطاب. الله عز وجل يقول: وأتممت عليكم نعمتي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، هنا أضافه إلى الاسم الظاهر أي نعم الله عليكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. وعلى كل حال أنعمت عليهم، هم الذين وفقوا لسلوك الصراط المستقيم، وفقوا للدين الحق والهدى الكامل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني وهو العلم النافع والعمل الصالح، الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أجل النعم وأعظمها، وإن كانت النعم تتنوع وتتفاوت، فالأرزاق الدارة نعم، الصحة نعمة، الولد نعمة، الأمن نعمة، وغير ذلك، هذا الهواء والماء البارد، كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى، لكن أعظم هذه النعم هو الهداية إلى الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وعلى كل حال يكفي هذا في بيان هذه الآية: صراط الذين أنعمت عليهم. هنا قوله هم النبيون والصديقون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، المعنى أعم من هذا، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، وهذا لا يصح أن يفسر به اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم وهم قوم موسى وعيسى، يعني كأنه يقول أسلك بنا سبيل المهتدين قبلنا، لكن المعنى أعم من ذلك، المعنى أعم من ذلك، وهم الأنبياء والصديقون والصالحون والشهداء، ويدخل في ذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن وصف من أتباعهم عموما. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة السابعة عشر: إعراب المغضوب عليهم بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى عن معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. غير المغضوب عليهم، كيف؟ إعراب غير المغضوب عليهم. نعم، عندك هكذا؟ إعراب المغضوب عليهم، لا، إعراب غير المغضوب عليهم، لأن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. قال بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وقد جرى، وهو قد جرى عن معرفة كذا، وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال، الاستثناء أو الحال. غير هنا صفة للاسم الموصول الذين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فغير صفة له صراط الذين أنعمت عليه، إما مبينة أو مقيدة، أو مقيدة بأي اعتبار؟ باعتبار أنهم جمعوا، أنهم حصلوا النعمة المطلقة بلزوم الحق، وأيضا مجانبة ما يخالفه من الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سلموا من الغضب والضلال. ويحتمل أن يكون بدلا من الاسم الموصول، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، باعتبار أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. ألاحظوا أن الأول أوضح في المعنى وأحسن وأكمل من هذا، يعني غير صراط المغضوب عليهم والضالين، بكون صفة أوضح، فيكون بهذا الاعتبار صراط الذين أنعمت عليهم. دنا الصراط فوصف بالاستقامة، وأنه طريق المنعم عليهم، وأنه مجانب لطريق أهل الضلال، فهذه أوصاف له تحدده وتميزه، والله أعلم. وغير هنا من جهة الإعراب كما أشار المؤلف مضاف، والمغضوب غير المغضوب مضاف إليه، وعليهم متعلق بالمغضوب. لاحظ، فهذا الوصف لصراط المنعم عليهم بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه تأكيد كمال صراط المنعم عليهم. وكما ذكرنا في النفي واقتضائه لكمال ضده، فهنا حينما يقول غير المغضوب عليهم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا يعني أنه طريق أهل الرضا والإنعام والهداية الكاملة الذين سلموا من الغضب ومن الضلال. لاحظوا أنه جيء بالفعل مبنيا للمجهول، وفي الإنعام جاء مبنيا للمعلوم. العلماء يقولون هذا من باب الأدب في الألفاظ، فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى تأدبا، والشر ليس إليك، مع أن الله خالق الخير والشر. فهنا في الإنعام أضافه إلى الله صراط الذين أنعمت، وفي الغضب غير المغضوب عليهم، مثل وإذا مرضت فأضاف المرض إلى نفسه فهو يشفين، أضاف الشفاء إلى الله. السفينة فأردت أن أعيبها فنسب العيب إليه، وفي الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وهكذا ما ودعك ربك وما قلى، قالوا كلمة قلى فلم يضفها إليه، قال ما قال وما قلاك. وعلى كل حال هذا فيه إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وهؤلاء الذين غضب عليهم مغضوب عليهم هم من حصل لهم العدول عن الحق بعد معرفته. وأولى من يصدق عليه هذا الوصف هم اليهود، هم اليهود كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود، ولا الضالين، قال هم النصارى. وكذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بنحوه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهو يصدق على اليهود قطعا، وهذا تفسير نبوي، وإن كان ذلك يشمل كل من عرف الحق ولم يتبعه، فيكون استحقاقه من هذا الحكم يعني الغضب بقدر ما تحقق فيه من الوصف، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فبقدر ما يكون عند العبد من الإعراض عن الحق بعد ما عرفه يكون نصيبه من الغضب. واليهود الله تبارك وتعالى وصفهم بهذا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، وقال أيضا فباءوا بغضب على غضب، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فهذا هؤلاء عرفوا الحق وتركوه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسي من بعد ما تبين لهم الحق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وحديث عمرو بن زيد بن نفيل في خبره حينما خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسألهم عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. هذا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا. فقال فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله. هذا حديث مخرج في الصحيح في البخاري. على كل حال قوله ولا الضالين يعني ولا صراط، ولا صراط الضالين، فالواو عاطفة. بعضهم يقول إن لا هذه زائدة إعرابا كما يقوله البصريون تفيد التوكيد لمعنى النفي المفهوم من غير، وليدل على أن هذا مسلك وهذا مسلك، فلا يتوهم أحد أن الضالين وصف للمغضوب عليهم. لو قال غير المغضوب عليهم ما قال ولا الضالين، لو قال غير المغضوب عليهم والضالين يكون يحتمل أنه وصف لطائفة واحدة جمعوا بين الغضب والضلال، لكن لما قال ولا الضالين فدل على أن هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة أخرى. هذا لا يحتمل أن يكون ذلك يرجع إلى طائفة واحدة. والكوفيون مذهبهم أسهل في النحو كما هو معروف، يقولون بأن لا هذه بمعنى غير، وهي تفيد التوكيد، وقد جاء في قراءة غير متواترة قراءة عمر رضي الله عنه غير المغضوب عليهم وغير الضالين. على كل حال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هؤلاء أهل الجهل والعمى الذين تركوا الحق لجهلهم، حصل لهم الانحراف بسبب جهلهم فعدلوا عن الصراط المستقيم، وهم النصارى. هذا أول من يصدق، أولى من يصدق عليه هذا الوصف كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصدق على كل من لم يلزم الحق بسبب جهله وعمه، بسبب جهله وعمه. لكن النصارى في الواقع بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا صدقه، فجمعوا بهذا بين الضلال والغضب، فهم مغضوب عليهم وكذلك هم أهل ضلال. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى نقل عليه بعض أهل العلم الاتفاق، لكن كما سبق أن المعنى أيضا يشمل هذا وغيره ممن يشاكله. والحافظ بن كثير رحمه الله ذكر أن الضاد والضاء هنا غير المغضوب، يعني لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول بأنه يتسامح في هذا لقرب المخرج. وإلا فهما حرفان، القراء طبعا ينزعجون من هذا كثيرا ولا يحتملون سماعه، لكن هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. على كل حال لاحظ هنا أنه قدم المغضوب عليهم على الضالين، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وجوها في هذا التقديم، منها أن اليهود متقدمون تاريخيا على النصارى فقدم ما يتعلق بهم، ومنها أن اليهود كانوا يجاورون المسلمين والنصارى كانوا أبعد، كانوا في الشام وفي نجران فقدم، ومنها أن الغضب أغلظ، يعني حال اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه فهم أشد في جرمهم فقدم ذلك. كذلك أيضا أنه لما ذكر المنعم عليهم فالذي يقابل الإنعام الغضب، فناسب أن يذكر الغضب بعد الإنعام، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فذكر الشيء وما يقابله. وعلى كل حال لعل هذا يكفي في تفسير هذا الموضع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة 18: أسند أنعمت عليهم إلى الله والغضب لما لم يسمى فاعله، وفي نسخة خطية إلى ما لم يسمى فاعله، على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفين، وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. نعم، وهذا سبق التنبيه عليه، وهو ما يتعلق بالتأدب في مثل هذا التعبير، وذكرت نظائره. قال الأول عليهم، الأول في موضع نصب، صراط الذين أنعمت عليهم، فالإنعام واقع عليهم، غير المغضوب عليهم، المغضوب هنا مبني للمجهول، نعم، فيكون الرفع. لأنه حذف الفاعل. نعم. فائدة 19. حسن الله إليكم. الفائدة 19: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلالة قائله، وذكر ولا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله فيه وفي نسخة ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم، وفيهم أقرب. نعم، قوله هنا المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال وابن مسعود. هذا التعليق الذي عندكم في الهامش، قال أخرجه الطبري بإسناد جيد، هنا يتحدث عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه وليس عن أثر ابن عباس. قال وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث عدي بن حاتم السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وحديث أيضا أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ثابت صحيح. يقول وقيل ذلك عام، وبينا وجه هذا، والأول أرجح لأربعة أوجه: أن تفسير نبوي، وقال وذكر تكرار كذا ويصح، وذكر تكرار ولا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، وأن الغضب صفة، يعني هذه أوجه في ترجيح أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى عليه السلام، وعموما هم يعني أهل جهل. قال ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هذه الأوجه ذكرها في ترجيح هذا المعنى، المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، وكما سبق أن ذلك لا ينفي هذا الوصف عمن عرف الحق وتركه من أي طائفة كان، لكن هؤلاء أحق بذلك، غير المغضوب عليهم. وتفسيره باليهود يكون من قبيل، يعني كأنهم من قبيل العام المراد به الخصوص، وكذلك الضالين لكن حينما يقال إن هذا هو الأولى بهذا الوصف وهم أحق من يدخل فيه فهو يصدق عليهم وهم مقصودون بذلك ولا ينفي عما عداهم، هذا أفضل، والله تعالى أعلم. ولهذا قالوا بأن من فسد من علمائنا، يعني غضب الضلال قد يكون جزئيا، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الفائدة 20: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هنا قال فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى. الباب الثالث من المقدمة الأولى في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، هذه من المهم أن تكون حاضرة في الأذهان، فإذا قرأت في هذا التفسير فإنه سيراعي ذلك فيما يقرره ويذكره. وهذا هنا في سورة الفاتحة يشير إليه، فاستحضار هذه المقدمات ومراجعتها أمر في غاية الأهمية. وأنا ذكر جملا تدل على هذا، أن الفاتحة مشتملة على معاني القرآن، فمعاني القرآن ترجع إليها، وهذا ذكره جمع من أهل العلم، وذلك أنها تتضمن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وفيها توحيده بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. واضح الارتباط مع ما سبق، الله والرب والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين، وفيها أيضا ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، إثبات البعث والجزاء والعمل، يعني العمل وجزائه والعامل وعمله، وإرشاد الخلق إلى حمد الله والثناء عليه، كما قلنا أن هذا تعليم من الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، إرشاد لهم إلى عبادته والاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين في جميع أمورهم الدينية والدنيوية، خلاص العمل لله إياك، وإعلان البراءة من حولهم وقوتهم وإياك نستعين، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي بسالكه إلى سعادة الدارين. وفيها أقسام الناس الثلاثة: المنعم عليهم وهم الذين هداهم الله عز وجل هداية العلم وهداية العمل، وأهل الغضب حصل لهم العلم من غير عمل، وأهل الضلال الذين نسأل الله العافية لا علم ولا عمل صحيح. وفيها إثبات الرسل والرسالات والوحي، فكيف يحمد تبارك وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، وكيف يعبد؟ إياك نعبد إلا بما شرع. وكيف نعرف ما شرع ونعرف صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، ونحذر من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ونبتعد عن هذا كله إلا من طريق الوحي والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا فيه إثبات الرسل والرسالات، كتب المنزلة. ثم كيف يجازون على هذا ويحاسبون على الأعمال إلا بعد البيان وإقامة الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما تضمنت هذه السورة، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، الرد على جميع المبطلين وطوائف البدع والضلال والإلحاد، لأنهم لا يخرجون عن هذين الوصفين: أهل غضب أو ضلال. فاشتملت على أهم المطالب وتضمنتها، فعرفت بالمعبود بهذه الأسماء الثلاثة التي إليها ترجع الأسماء والصفات، وتدور عليها: الله والرب والرحمن. يقول في موضع آخر بأنها بنيت على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم صفة الرحمة، فمن رحمه الله هداه ووفقه. والحمد يتضمن هذه الأمور الثلاثة، فهو محمود على إلهيته، محمود في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، محمود بإلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بالأعمال الحسن والسيء، وتفرد الرب بالحكم بين الخلائق، أن هذا الحكم بالعدل مالكي يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وذكر في مواضع أخرى أيضا القوة النظرية العلمية والقوة العملية الإرادية للإنسان، وأن السعادة موقوفة على استكمال هاتين القوتين. فاستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى، معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه، ومعرفة آفات هذه الطريق، ومعرفة النفس وعيوبها. وبهذه المعارف تحصل كمال القوة العلمية، وأن أعلم الناس هو أعرفهم بها، وأن أفقههم هو الذي يدرك ذلك إدراكا صحيحا، وأن استكمال القوة العلمية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه على القوة العملية الإرادية، إلا بالقيام بوظائف العبودية ومراعاة حق المعبود سبحانه وتعالى، الإخلاص والمتابعة واستحضار المنة وشهود التقصير في حقه. فهو على كل حال يستحي من ربه تبارك وتعالى، وهذا لا يتحقق للعبد، يعني هذه المعرفة القوة العلمية والقوة العملية، إلا بمعونة الله عز وجل. فالعبد مضطر إلى ذلك وإلى هدايته إلى الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه، وأن يجنبه الخروج عنه فيقع في حال من الغضب أو الضلال. بل لا تتم السعادة إلا بمجموع هذه الأمور التي تضمنتها سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله يتضمن الأصل الأول الذي يتعلق بالقوة العلمية، معرفة الرب ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تضمن معرفة الطريق الموصل إليه، وهي عبادته وحده والاستعانة به على عبادته. اهدنا الصراط المستقيم، يتبين أنه لا سبيل إلى الوصول إليه والسعادة ونيل ما عنده إلا بالاستقامة على صراطه المستقيم، وهذا لا يتحقق إلا بهداية الرب تبارك وتعالى، كما أنه لا سبيل إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل إلى الاستقامة على صراطه إلا بهدايته. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا يتضمن طريقي أو طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، فساد العلم والاعتقاد، وكذلك أيضا فساد القصد والعمل. يقول: فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون. فمتى تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر الحظ والنصيب، وصارت عبوديته عبودية خاصة. وكذلك ذكر شيئا من هذه المعاني الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، ولا يجوز تشديد الميم، وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلفوا إذا جهر. نعم. الآن يقول أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها اهدنا الصراط المستقيم آمين، يعني استجب استجب، فهو اسم فعل بهذا الاعتبار. وأما القول بأنه من أسماء الله فهذا لا يثبت، فليس من أسمائه آمين. يقول ويجوز فيه مد الهمزة آمين، ويجوز القصر أمين أمين، ولا يجوز تشديد الميم آمين يعني قاصدين. هذا قال به بعضهم لكنه غير صحيح، آمين يعني قاصدين، يعني قاصدين الله بالعبادة والاستعانة. قال وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلفوا إذا جهر الإمام، يعني المأموم هل يجهر أو لا. تعرفون مذهب أبي حنيفة أنه لا يجهر، ومذهب الجمهور أنه يجهر، وهذا هو الصحيح، قد دل على هذا أدلة، وأنه يعني المأموم يجهر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى يرتج بها المسجد، ارتج بها المسجد. فهذه هي السنة، الجهر بالتأمين خلف الإمام، ويدل عليه الحديث أيضا إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. أما القول بأنه لا يجهر باعتبار أن ذلك دعاء بمعنى استجب، وأن الدعاء لا يشرع فيه الجهر، فهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فالجهر في الذكر والدعاء يطلب حيث شرع، وإنما يكون ذلك باتباع الدليل. فيستحب للقارئ أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني لو قرأ الفاتحة خارج الصلاة يستحب له أن يقول آمين، أن يقول آمين، فضلا عن حال الصلاة، وهي ليست من الفاتحة بالإجماع، ليست من الفاتحة بالإجماع، ولهذا لم تثبت في المصاحف، وفيها اللغتان على كل حال، بالمد آمين على وزن فاعيل، وأمين على وزن فاعيل، والقصر هو الأصل، القصر هو الأصل. فإذا قال الناس آمين مدوا الألف فهذا صحيح، وإذا قصروا فهذا أيضا صحيح، فهذا صحيح، كله صحيح. على كل حال هذه 20 مسألة في الفاتحة، ونتوقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في البقرة، ستكون طريقة سيرنا بعد هذا الموضع إن شاء الله تعالى هي التعليق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق بشيء من الاختصار، وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح من عبارات المؤلف، وبيان المعنى الراجح في الآية من غير توسع. ولكن المؤلف هنا في هذه السورة الكريمة وما ذكر أيضا قبل ذلك في الاستعاذة والبسملة ذكرها على صورة مسائل، فكان لابد من بيانها ومناقشتها، وما عدا هذا لا نحتاج معه إن شاء الله إلى ذلك، فستتغير الطريقة في الشرح والتعليق إن شاء الله تعالى. هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان لديكم سؤال، نعم تفضل. نعم، يعني يمكن أن يوجه هذا، لكن يعني يوجه بهذا الاعتبار، ولكنه لا يكافئه من كل وجه، لكن يمكن أن يقال هناك نوع تعلق، هناك نوع تعلق، أما أن ذلك يقابله من كل وجه فليس كذلك، والله أعلم. نعم، بهذا الاعتبار الذي صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا، ليس من باب اللف والنشر، لأن اللف هو أن يجمل أوصافا ثم بعد ذلك يذكرها مفصلة بعده، واضح؟ فمنهم شقي وسعيد، فهنا لف وصفين حالين، شقي وسعيد، ثم ذكر التفصيل بعده. لاحظ، ذكر الأول شقي ثم الثاني سعيد، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهذا يسمى لف نشر مرتب، يعني ذكر شقي وسعيد ثم ذكر تفصيلا للشقي والسعيد، أعطاهم أحكاما، واضح؟ فهذا، لكن هنا اهدنا الصراط المستقيم، بعده قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، هذه من قبيل الأوصاف الكاشفة لهذا الصراط. يقول: هل قول آمين في الصلاة واجبة؟ قول الصلاة الآمين في الصلاة مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين. والعلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة في الأمر المجمل أو المطلق، يقولون: فتفاصيل ما تحته تأخذ حكمه، ولكنها ليست على إطلاقها. يعني هو صلوا كما رأيتموني يصلي، صلى أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق على اختلاف في التفاصيل أن ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه واجب، مع أن الأمر للوجوب. خذوا عني مناسككم، ما كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم في الحج أنه واجب، ففعل أشياء هي من قبيل الأركان في الحج، وأشياء من قبيل الواجبات، وأشياء من قبيل المندوبات مستحبات، مع أن القاعدة هكذا، لكن يمكن أن يقال هذا هو الأصل، وكل قاعدة لها استثناءات، والقواعد قضايا كلية بمعنى أغلبية، بمعنى أغلبية. حكم تتبع الرخص ذكرنا هذا، أشرت إليه، ولي درس خاص في هذا قديما، وتتبع الرخص لا يجوز، رخص الفقهاء وليست رخص شارع، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذه رخص شارع، قصر في السفر، الفطر في حال المرض أو السفر، هذا مشروع، لكن رخص الفقهاء يأخذ من هذا الترخيص في كذا، مسألة اختلف فيها العلماء، فهذا قال بجواز النبيذ، وهذا قال بجواز المعازف، وهذا قال بجواز أنواع من المعاملات الربوية، وهذا قال أيضا في العورة وحدود العورة، إلى غير ذلك. فيجمع كل قول لكل فقيه خالف فيه، فيجتمع فيه الشر كله، فيخرج من ربقة التكليف، فيشرب الخمر باعتبار أنه وجد من يقول بأن النبيذ مثلا حلال، ويسمع المعازف باعتبار أنه وجد من يقول بأن ذلك جائز، يأكل أنواعا من الربا باعتبار أن بعض الفقهاء رخص في هذا النوع من المعاملات، وهكذا في كل شأن من شؤونه، فيخرج من الدين بالكلية، فلا يجوز تتبع رخص الفقهاء. ولهذا قالوا من تتبع رخص الفقهاء تزندق. يقول هل هذا القول من أقوال الصوفية الطريق إلى الله بعدد أنفاس؟ نعم الصوفية يقولون هذا، والرد عليه اهدنا الصراط واحد، دائما يذكر على سبيل الإفراد، فالطريق إلى الله واحد وليس بعدد أنفاس الخلائق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول هل يصح القول في هذه الآيات الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنها تدل على توضيح الحاجة في الدعاء، أي تعلمنا كيف ندعي، هو تعليم من الله عز وجل للدعاء، لا إشكال في هذا. يقول هل يصح القول عند الاختلاف في المسائل بأني أفرح حتى لا أخطئ أحد؟ هل يصح القول عند الاختلاف في المسائل بأني أفرح حتى لا أخطئ أحد؟ كيف لا أخطئ أحد؟ وهل صحيح لا إنكار في مسائل الخلاف؟ كيف لا أخطئ أحد؟ يعني إذا وجد الخلاف معناها لا يوجد خطأ؟ أحد إذا كان اختلاف تضاد لابد أن يكون أحد القولين خطأ والثاني صواب، لكن نسبة الخطأ إلى القول لا تعني نسبة النقص إلى القائل أو الذم والعيب، فهو اجتهد فهو بين أجر وأجرين إذا كان أهلا لذلك، أهلا للاجتهاد. أما القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا غير صحيح، والصحيح أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهادية وليست الخلافية، وإلا مسائل الخلافية معنى ذلك أنه سيسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل مسألة سيقول فيه خلاف، هذا الخلاف ليس كل خلاف يعتبر، وإنما لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهادية، وضابط المسألة الاجتهادية ما يأتي، إما أن تكون المسألة لم يرد فيها دليل أصلا فاجتهد العلماء فيها، أو أنه ورد فيها دليل خفي مأخذه، مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ورد دليل، لكن ما المقصود؟ هل المقصود الإسراع ويصلونها في وقتها، أو المقصود على ظاهره أنه لا يصلي إلا في بني قريظة؟ فاختلف الصحابة رضي الله عنهم فلم يعب أحد منهم أو ينكر على الآخر، لأنه خفي مأخذه، ما هو المقصود؟ هذا الصورة الثانية المسألة الاجتهادية. الصورة الثالثة ضابط المسألة الاجتهادية ورد فيها أدلة لكن متقابلة، أدلة متقابلة، فيجتهد العلماء في الجمع بينها أو الترجيح، وهذا مثل القراءة خلف الإمام كما سبق في الجهرية، هل يقرأ أو لا يقرأ، هذه مسألة اجتهادية. فإذا جاء إنسان وقال أنا اجتهادي أدى أني ما أقرأ خلف، وآخر قال لا اجتهادي أدى أنا، فهنا يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة الأدلة اللي فيها متقابلة، فهذا محل اجتهاد وإن وردت فيها الأدلة لكنها متقابلة، فهذه الضوابط تكشف لنا عن نوع من المسائل يقال له المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية. وتكلم العلماء على الخلاف إذا قوي فإن هذا يراعى مراعاة الخلاف، ولهذا يقولون يفرق في بعض المسائل بين العامي والعالم المجتهد، فالعلماء يكون بينهم المذاكرة، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الركبة تبدو هل الركبة عورة أو لا، اعتبار أن العورة من السرة إلى الركبة فإلى للغاية، فهل الركبة داخل فيها، هل المغية داخل في الغاية أو غير داخل في الغاية، هذه مسألة أصولية لغوية والعلماء مختلفون فيها، يغسل اليدين إلى المرفقين، هذا يبين هل المرفق داخل أو غير داخل، حتى أدار الماء حتى شرع في العضد، الآن أدار الماء على مرفقيه، المرفق داخل في هذا، لكن من الناحية اللغوية ومن الناحية الأصولية يختلف العلماء في هذا. فبعضهم يقول لو كان ما بعده يدخل فيه لولا الغاية فإن هذا المغية يدخل في ذلك، وإن كان لا يدخل فيه فإنها لا تكون داخلة فيه. لو قلت مثلا لك هذا الفضاء إلى دار فلان، فدار فلان غير داخلة، واضح؟ لكن حينما يقال لك هذا الفضاء إلى هذا العمود، فالعمود داخل فيه، واضح؟ داخل فيه. ها؟ إذا كان المغية غير داخل في الغاية فإنها لا تدخل فيه، فدار فلان ليست أصلا من هذا الفضاء. فإذا قيل اليد فاليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المنكب، فإذا قال بأن اليد توصل إلى المرفقين فهذا معناه أن المرفقين يدخلان في اليد، واضح؟ إلى المرفقين. هذا ضابط جيد ذكره بعض الأصوليين والفقهاء، لكنه ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. هذا في تمييز المغية متى يدخل ومتى لا يدخل. فالركبة هل هي داخلة في العورة ولا غير داخلة؟ يحتمل. فهل ينكر في كشف الركبة أو لا ينكر؟ فالإمام أحمد رحمه الله فرق بين العامي والعالم، فقال ينكر على العامي ويذاكر العالم، واضح؟ هذا يرجع إلى ما سبق وإلى أمور أخرى، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته عليه الصلاة والسلام. يقول هل ينصح في كتاب يقرأ في التفسير مع حضور الدرس لمن يقرأ في التفسير، لمن لم يقرأ في التفسير؟ لا، أنا أقول هذا الكتاب اقرأ وتأمل قبل ما تأتي، تأمل في العبارات، تأمل في كلامي، استحضر الإشكالات، تصور المسائل والمعاني، فإذا أتيت تكون حاضر الذهن مهيئا لما يذكر. لكن إذا جاء الإنسان خالي الذهن فهو بين النظر فيما ذكره المؤلف وما يذكر معه فيتشتت الذهن. فإذا رجعت راجع الكلام الذي قيل مع التعليق، وبهذا يثبت العلم. فإذا انهيت سورة راجعها، يعني المقدمات السابقة المفترض أنها تراجع ونحتاج إليها في ثنايا الكتاب كما قلت لكم، سواء في المقدمة الأولى في علوم القرآن والمقدمة الثانية في الغريب، سنحتاج إليها. الله أعلم. نعم، بقي شيء؟ لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.